بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قال لزوجته أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ولو نوى واحدة. وقفنا هنا صح؟ نعم. يقول رحمه الله تعالى: وإن قال لزوجته أمرك بيدك، وما سبق أن الأمر الشأن، يعني شأنك بيدك. وقوله أمرك مفرد مضاف، فيعم أمرها كله، جميع أمورها، فدل على أنه طلاق بائن، دل عنه ثلاث، لأنها تملك جميع شؤونها، تملك جميع شؤونها. ولهذا قال: إن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا، ملكت ثلاثا، فلها أن تطلق نفسها ثلاثا أو ثنتين أو واحدة، ها، ولها أن ترفض، أن لا تفعل. ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، لأنه كناية ظاهرة، كناية ظاهرة. قال: وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس. ويتراخى، ويتراخى يعني أنها تطلق نفسها متى شاءت، وليس على الفور، ولا يلزم أن يكون على الفور، فمتى ما طلقت نفسها حصل ذلك. لماذا؟ قال: لأنه قال أمرك بيدك، وهذا عام، ما حدده بوقت ولم يحدده بعدد، فدل على أنها تملك العدد وتملك الوقت على التراخي. ويتراخى، ويتراخى، قوله ويتراخى معطوف على أي شيء؟ هل هو معطوف على أمرك بيدك وللزوج أن يتراخى، أو أنه معطوف على ما وكلها به، وهو أن أمرها بيدها؟ هل الذي يتراخى الزوج، أو الذي يتراخى الأمر؟ هذا يكون لها على التراخي الأمر وليس الزوج، الأمر يعني يكون ما تريده على التراخي، فإن شاءت تطلق نفسها الآن وإن شاءت فيما بعد. قال: ويتراخى، فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا. أما إذا حد لها حدا فلا تتعدى. فلو قال أمرك بيدك في شهر رجب ولم تفعل شيئا حتى دخل شعبان، أنت ما تملك شيء، لأن الوكالة الآن بطلت، الوكالة الآن بطلت، حد لها حدا. قال: ما لم يحد لها حدا، أو ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ما جعله لها. إذن هذه مبطلات هذا الأمر، يعني مبطلات الوكالة، لما قال أمرك بيدك فهذا وكالة، هذا وكالة. طيب، هي سائرة الوكالة على ما هي عليه. طيب، متى تبطل هذه الوكالة؟ قول أمرك بيدك جعل الأمر إليها، متى يبطل؟ يبطل بواحد من أمور. الأمر الأول ما لم يطأ، لأن الوطء فسخ الوكالة، لأن الوطء فسخ للوكالة. قال أو يطلق، إن طلق الزوج قبل أن تفعل الزوجة ما جعله لها بطل الوكالة. لو قال أمرك بيدك، أمرك بيدك، ثم قال هو أنت طالق، هنا الزوجة ما عاد تملك شيء، خلاص هذا إبطال للوكالة. أو يفسخ ما جعله لها، يعني قال الزوج فسخت وكالتي، قال أمرك بيدك ثم قال فسخت وكالتي أو فسخت ما أردت، فهنا ما تملك شيء، هنا لا تملك الزوجة شيئا. أو لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ما جعله لها، أو ترد، هي ترد الوكالة، هي تردها، قال أمرك بيده، قالت لا أنا ما أريد هذا، خلاص هنا ما تملك، هنا ما تملك. فلو قال لها أمرك بيدك، قالت لا أنا لا أريد هذا أرده، ثم بعد ذلك طلقت نفسها، يصح؟ لا ما يصح. لماذا؟ لأنها أبطلت ما جعل إليها، أبطلته فانفسخت الوكالة، فسخت الوكالة. قال أو ترد هي، لأن ذلك يبطل الوكالة، لأن ذلك يبطل الوكالة. وقول أمرك بيدك كالوكالة، قول أمرك بيدك كالوكالة. يا جميل، في مثل هذا؟ في واحد؟ ما في؟ قال لأن ذلك يبطل الوكالة. ويختص قوله اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. انتبهوا، عندنا عبارتان هي وكالة. العبارة الأولى أمرك بيدك، أمرك بيدك. العبارة الأخرى اختاري نفسك، اختاري نفسك. ها، بينهما فرق. أمرك بيدك تملك ثلاثا ويكون على التراخي في أي وقت شاءت، أمرك بيدك. اختاري نفسك ما تملك إلا طلقة واحدة فقط، لأنها إذا طلقت نفسها مرة واحدة خلاص اختارت نفسها. ويشترط أن يكون المجلس متصل، لأن هذا فيه إجاب وقبول، لأن ما جعل الأمر إليها، لا قال اختاري نفسك، فيحتاج أن تقول ها اخترت نفسي، اخترت نفسي. فإن لم تقل اخترت نفسي ما صار عندنا قبول، صار إجاب وليس عندنا قبول، صح ولا لا؟ وإذا تفرق المجلس وطال الفصل ثم قالت اخترت نفسي ما يصح، لأن هذه العبارة كالعقد كالبيع، ليست كقوله أمرك بيدك. واضح الفرق؟ ولهذا قال ويختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة، يعني بطلقة واحدة ما تملك ثلاثة، وبالمجلس المتصل، مجلس متصل. فلو أن المجلس انفصل وحصل فاصل ثم قالت اخترت نفسي يصح؟ ما يصح. مثل لو قال اشتري السيارة، بعتك السيارة، ثم سكت، تفرق المجلس، ثم بعد مدة قال اشتريت، يصح؟ ما يصح. فقول اختاري نفسك كالعقد الذي يحتاج إلى إجاب وقبول. اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل، وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، ما لم يزدها فيهما، يعني ما لم يزد الزوجة فيهما، يعني في الوقت والعدد، فيهما يعني في الوقت والعدد. يعني مثلا يقول لها اختاري نفسك في أي وقت متى شئت، أو يقول اختاري نفسك بطلقة أو طلقتين أو ثلاث، هنا جعلها لها، هنا لا يختص بالمجلس ولا يختص بواحدة، صحيح؟ لأنه جعل الأمر لها. قال ما لم يزدها فيهما، فيهما الضمير هنا يعود على مثنى، ما هما؟ فيهم، لا كيف الزوجين فيهم، يعني في عدد الطلاق وفي الوقت، في عدد الطلاق وفي الوقت. ما لم يزدها فيهما بأن يقول لها اختار نفسك متى شئت هذا الوقت أو أي عدد شئت هذا العدد، فيكون على ما قال، لأن الحق له، حق للزوج، وكل الزوج عليه، أنت صحة الوكالة، وقد وكلها فيه، وقد وكلها فيه. ووكيل كل إنسان يقوم مقامه، وكيل كل إنسان يقوم مقامه، وكيل الزوج يقوم مقامه، وكيل الزوجة يقوم مقامه. ما دام الزوج وكل الزوجة فإنها تقوم مقامه، فإنها تقوم مقامه. ووكيل كل إنسان يقوم مقامه، يقوم مقامه. طيب لماذا قال يقوم مقامه؟ لأن الزوج مر معنا الطلاق في العدد أو الطلاق في الحيض أو الطلاق في التعليق أو في غير التعليق أو بين الكبرى أو بين الصغرى، الوكيل كالزوج. فما كان عند الزوج صريح عند الوكيل صريح، وما كان عند الزوج كناية ظاهرة عند الوكيل كناية ظاهرة، وما كان عند الزوج كناية خفية عند الوكيل كناية خفية، ما يحتاج لنية عند الزوج يحتاج لنية عند الوكيل، وهكذا. واضح ولا لا؟ ووكيل كل إنسان يقوم مقامه. واحترز بالمتصل عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها. احترز المتصل، لأن المصنف قال ها ينفرد اختار نفسك بشيئين، أنا تملك طبقة واحدة يكون بالمجلس المتصل، مجلس المتصل. طيب إذا تشاغل ما اتصل المجلس، حصل فاصل تبطل الوكالة، ما تملك شيء. ولهذا قال واحترز بالمتصل عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها فيبطل به. ما الذي يبطل؟ الوكالة. قول اختاري نفسك هذا يبطل به. بأي شيء يبطل؟ ها بالتشاغل بالمجلس، بالتشاغل، لأن التشاغل لا يجعل المجلس متصل، تشاغل بأمر آخر لا يجعل المجلس متصل. فإذا تفرق من المجلس ما صح، الوكالة لها. وإن تشاغل بالمجلس بما يقطعه أيضا ما صح اختيارها لنفسها. واضح لما هو واضح؟ ها ظاهر أبو أحمد؟ طيب قال وصفة اختيارها أن تقول اخترت نفسي. قوله أمرك بيدك هذا خبر، جعل أمر لها اختياري، هذا أمر أمرها أن يختار، فيحتاج أن تقول القبول، أن تقول اخترت. إذا لم تقول ما صحت الوكالة، صح ولا لا؟ طيب يقول وصفة اختيارها اخترت نفسي. قال اختاري نفسك، قالت اخترت نفسي. إذن طلقة، تطلق طلقة واحدة، تطلق طلقة واحدة، إلا إذا نوى الثلاث مثلا. أو أبوي، قال اختاري نفسك، قالت اخترت أبوي، اخترت أمي وأبي، فإنها تطلق طلقة واحدة لأن اختارت أبويها على زوجها. أو الأزواج، قالت اختار، قال اختاري نفسك، قالت اخترت الأزواج، فهنا تطلق، هنا تطلق. فإن قالت اخترت زوجي ما يحصل شيء لأنه هو زوجها. أو اخترت، قال اختاري نفسك، قالت اخترت وسكتت، وش اختارت؟ إذا ما في طلاق، ما في طلاق. أو اخترت فقط لم يقع شيء، لم يقع شيء. قال فإن ردت الزوجة، هذا مبطلات خيار، مبطلات خيارها، مبطلات الخيار. إذا قال اختاري نفسك متى يبطل اختيارها؟ يقول المصنف فإن ردت، هذا الأمر الأول. قال اختاري نفسك، قالت لا أريد أن أختار لنفسي، لا أريد أن أختار لنفسي، هنا بطلت الوكالة. أو وطئها، قال اختاري نفسك ثم وطئها، فوطئه لها إبطال لطلاقها، لا يريد الطلاق، إذن فسخ الوكالة، إذن فسخ الوكالة. أو طلقها، قال اختاري نفسك ثم قال أنت طالق، بطل الوكالة، بطل اختيارها نفسها. أو فسخ خيارها قبله، تبه قبل اختيارها، قبله يعني قبل اختيارها. فإذا قال اختاري نفسك ثم قال فسخت هذا، فسخت وكالتي لك، ثم قالت هي اخترت نفسي أو اخترت أبوي، يصح؟ لا ما يصح. لماذا؟ لأنه فسخ الوكالة قبل أن يأتي الوكيل بما وكل به، أو فسخ خيارها قبله، بطل خيارها كسائر الوكالات، كسائر الوكالات. لو أن الإنسان وكل شخص يبيع سيارته ثم قال فسخت الوكالة، ما صح أن يبيعها له، وهكذا. ومن طلق في قلبه لم يقع، من طلق في قلبه، هل الإنسان يطلق في قلبه؟ نعم. هل القلب له قول له عمل؟ نعم له قول له عمل. فما يدور في القلب هذا القول، ما يدور في القلب من اعتقاد ونحوه هذا قول من أقوال القلب. فكونه يحدث نفسه أنه طلقها، ينوي طلاقها في قلبه، ينوي طلاقها في قلبه، فإن الطلاق لا يقع. لماذا؟ لأن الله رفع عن الأمة ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا حدث نفسه بطلاق زوجته نوى أنه طلقها فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع. ومن طلق في قلبه لم يقع. طيب إن تلفظ به خلاص وقع، لأن هذا أصبح قول وليس حديث نفس، ليس حديث نفس. ولهذا قال وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، تلفظ به أو حرك لسانه، التلفظ قول، تحرك اللسان فعل. فحديث النفس لا يضر ما لم يتكلم الإنسان أو يفعل. وهذا له نظائر كثير. لو أن إنسان هم أن يقتل شخص، هم فكر بقتله لكنه ما فعل ولم يأمر أحد، هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء، ما عليه. فحديث النفس معفو عنه، حديث النفس معفو عنه. وإن تلفظ بها وحرك لسانه وقع. ومميز ومميزة يعقلانه كبالغين، كبالغين فيما تقدم. يعني جميع المباحث التي تقدمت في الزوج والزوجة من حيث الطلاق أو الوقت أو العدد أو الكناية أو غيره، كل ما تعلق ها يكون في حق الزوج والزوجة إذا كانوا مميزين وليسوا عاقلين. وهذا خلاف الجمهور، الجمهور ما يصح طلاق المميز، والحنابلة ها يصح إذا كان يعقل معناه. ما دام يصح عندهم، إذن جميع المباحث السابقة في الزوج والزوجة تنطبق على الزوج والزوجة إذا لم يكونا عاقلين، إذا لم يكونا بالغين، بل كانوا مميزين، كانوا مميزين فيصحوا كما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. باب ما يختلف به عدد الطلاق، انتبهوا لهذا العنوان. ما المراد باختلاف عدد الطلاق؟ المراد ما يتعلق بالزوج والزوجة، انتبهوا، لا ما يتعلق بالواحد والثنتين والثلاث. المراد بهذا الفصل البحث فيما يتعلق بالزوج والزوجة الذي يملك منهم العدد، وليس المراد عدد الطلاق اللي هي الطلقة الأولى والثانية والثالثة. ولهذا قوله باب ما يختلف، الأصل أن يقول ها باب من يختلف، من يعني من لغير، من للعاقل، من للعاقل، وما لغير العاقل. فقول باب ما يختلف عن الطلاق يتبادر للذهن أن المراد ها الطلقات نفسها، صح؟ وليس هذا المراد عند المصنف. المراد هل الذي يختلف بالثلاث أو الثنتين الزوج أو الزوجة؟ انتبهوا، لأن الحر كم يملك؟ ثلاث، والرقيق ثنتين. هل العبرة بحال الزوج أو حال الزوجة؟ انتبهوا، يعني مثلا من العلماء من جعل العبرة بحال الزوج، انتبهوا لهذا، من جعل العبرة بحال الزوج. فإذا كان الزوج حر فأنه يملك ثلاثا وإن كانت الزوجة أمة. الحر يجوز أن يتزوج أمة؟ يجوز بشروط. وإذا كان الزوج رقيق فيملك الثلاث، فيملك ثنتين وإن كانت الزوجة حرة. هذا القول الأول، القول الأول العبرة بحال الزوج. القول الثاني العبرة بحال الزوجة، بحال الزوجة لا الزوج. فإذا كان الزوج حر والزوجة أمة كم يملك الزوج؟ طلقتين. وإذا كان الزوج عبد والزوجة حرة كم يملك الزوج؟ ثلاث. إذن العبرة هنا بالزوج ولا بالزوجة؟ بالزوجة. عرفتم؟ فمراد المصنف بقوله باب ما يختلف عن الطلاق، المراد هل العبرة الزوج أو الزوجة. والمذهب وهو مذهب أيضا الإمام مالك والشافعي وغيرهم أن العبرة بالزوج، أن العبرة بالزوج هو الذي يملك الثلاث أو الثنتين. فإن كان الزوج حر يملك ثلاث طلقات، وإن كان الزوج رقيق يملك طلقتين. الزوجة لا تهمنا، حرة أو أمة لا يهم. هذا هو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية. واستدلوا بأن الله عز وجل خاطب الأزواج استدلوا بأن الله عز وجل خاطب الأزواج قال فإن طلقها فلا تحل له، الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها، الخطاب لمن؟ للزوج. إذن هو الذي يملك الثلاث أو الثنتين، يملك الثلاث إذا كان حرا، وثنتين إذا كان عبدا. والقول الثاني مذهب الحنفية أن العبرة بحال النساء، العبرة بحال النساء، يعني ليس بحال الزوج. فإذا كانت الأمة، فإذا كانت الزوجة حرة يملك الزوج ثلاث طلقات ولو كان عبدا، وإذا كانت الزوجة أمة يملك الزوج طلقتين وإن كان حرا. أعرفتم هذا؟ واستدلوا بقول عائشة، استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها طلاق الأمة تطليقتان، طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. هذا عند أبي داود والترمذي، لكن ضعفه جمع من العلماء يقولون ضعيف. والأقرب ما ذهب إليه الحنابلة، أقرب ما ذهب إليه الحنابلة الجمهور أن العبرة بحال الزوج، أن العبرة بحال الزوج. فإذا كان الزوج حرا يملك ثلاث طلقات، وإذا كان الزوج عبدا يملك طلقتين بغض النظر عن الزوجة حرة أو أمة. واضح ولا لا؟ واضح. القول الثالث أن العبد كالحر تماما يملك ثلاثة، أن العبد كالحر لعدم الدليل، وهذا مذهب الظاهرية، وهذا مذهب الظاهرية، فالعبد يملك ثلاث طلقات كالحر، كالحر. يقول ليس هناك دليل أن العبد يملك طلقتين، ليس هناك دليل أن العبد يملك طلقتين. طيب، يقول رحمه الله تعالى قال باب ما يختلف به عدد الطلاق وهو معتبر بالرجال، وهو معتبر بالرجال، ها يعني ها ليس معتبر، أجيبه بالنساء، يعني الزوجة أمة ولا حرة، هذا لا يهمنا، لا نبحث هذا، إنما نبحث في الزوج، إن كان حرا يملك ثلاث طلقات وإن كان عبدا يملك طلقتين. وهو معتبر بالرجال، روي عن عمر وعثمان وزيد، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس. ما الذي روي عنهم؟ أنهم قالوا الطلاق للرجال والعدة للنساء، هذا اللي ورد عنهم. يقول المصنف ورد عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس أن المعتبر للرجال، يعني الطلاق للرجال والعدة للنساء. هذا روى عبد الرزاق المصنف سعيد بن منصور في سنن وابن حزم أنهم قالوا الطلاق للرجال والعدة للنساء. إذن الذي يملك الطلاق الرجل سواء حرا كان أو عبدا. قال فيملك من كله حر أو بعضه حر ثلاثا. إذن أفاد المصنف أن الحر يملك كم طلقة؟ ثلاث، يملك ثلاث طلقات. طيب الحر ما في إشكال، لكن المبعض أو بعضه حر يملك كم؟ ثلاث، يملك ثلاثا. لماذا يملك ثلاثا؟ لأنه لا يمكن قسمة الطلاق هنا، لا يمكن أن نقول الطلاق مثلا واحدة وثلاث أرباع، هذا لا يمكن. كما أن العبد لا يمكن نقول طلقة ونصف، ما عندنا نصف طلقة فنجعله طلقتين. إذن المبعض يملك ثلاث كالحر، المبعض يملك ثلاث طلقات كالحر. قال ويملك العبد اثنتين، يملك العبد اثنتين. طيب لماذا يملك اثنتين؟ أليس العبد نصف الحر؟ صح ولا لا؟ صح، نصف الحر يقولون. طيب كيف ننصف الطلاق؟ نجعل طلقة ونصف. طيب هل ممكن يوجد عندنا نصف طلقة؟ لا. طيب ما هو الحل؟ الحل إما أن نجعل له طلقة ونكون نقصنا حقه، هضمنا حقه، ما كان نصف، أقل من النصف، صح؟ وإما أن نزيد، وإما أن نزيد، لا مناص من هذا، من أحد هذين الأمرين، صح ولا لا؟ فهضم حقه لا يجوز، هضم حقه لا يجوز، بقي عندنا ها الزيادة، بقي عندنا الزيادة، فنقول له طلقتين، له طلقتان. واضح ولا مو واضح؟ أما الطلقة ونصف فلا يمكن، ولا هذا هو التنصيف، التنصيف طلقة ونصف، لكن الطلقة لا تتبعض، لا تتبعض. فنحن إما أن نلغي النصف ونعطيه طلقة ونكون جنينا عليه ونقصنا حقه، وإما أن نكمل الطلقة ونكون أعطيناه زيادة، وهذا هو الصحيح. قال حرة كانت زوجتاهما، حرة كانت زوجتاهما أو أمة. حرة، حرة الله، حرة، حرة كانت زوجتاهما أو أمة، حرة كانت زوجتاهما أو أمة. إنما قال حرة كانت أو أمة ليبين لك أن العبرة بالرجل، بالرجال لا بالنساء، فالذي يملك عدد الطلاق الرجل، يتعلق ذلك بحريته ورقه ولا يتعلق بالزوجة، ولا يتعلق. ولهذا قال حرة كانت زوجتاهما أو أمة، فما لنا علاقة؟ العلاقة بالزوج. قال لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به، الطلاق خالص حق الزوج، يعني خالص محض للزوج، ليس للزوجة شيء من الطلاق، الطلاق جعل بيد الزوج، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فما دام الطلاق حق خالص للزوج إذن العبرة به، فإن كان الزوج حرا يملك ثلاثا، وإن كان الزوج عبدا يملك اثنتين بغض النظر عن الزوجة. قال فاعتبر به، يعني اعتبر عدد الطلاق بالزوج لا بالزوجة، اعتبر عدد الطلاق بالزوجة، بالزوج لا بالزوجة. فإذا قال حر، هذا يتفرع على ذلك، يتفرع على أن الزوج يملك الطلاق إذا قال هذه الألفاظ. فإذا قال حر أنت الطلاق، أنت الطلاق، أو أنت طالق، أو قال علي الطلاق، أو قال يلزمني الطلاق، وقع ثلاثا بنيتها، انتبه. فإذا قال حر أنت الطلاق، الطلاق، هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة؟ انتبهوا، المصنف يقول يقع ثلاث بالنية. طيب إذا ما نوى أنت الطلاق يقع واحدة، واضح لا؟ وإذا نوى كم يقع؟ ثلاث. انتبهوا، أل هنا بقوله أنت الطلاق، ماذا نعتبر أل؟ هو لا يمكن يكون أل للعهد الذهني ولا الذكري ولا الحضوري، فإما أن يكون الاستغراق جميع الطلاق، وإما أن يكون أل للجنس أي طلقة. انتبهوا، فإن لم ينوي الثلاث، إذا قال أنت الطلاق ولم ينوي ثلاث، هو ما نوى واحدة لكن ما نوى الثلاث، قال أنت الطلاق فقط، نجعله طلقة واحدة، تكون أل للجنس، للجنس أي شيء من الطلاق، فيصدق عليه الواحدة. وإن نوى ثلاثا، قال أنت الطلاق ونوى ثلاثا، تكون أل الاستغراق العموم، يعني استغراق جميع الطلاق وهو الثلاث. أنت طالق، أنت طالق، تقع طلقة واحدة، اسم فاعل، فإن نوى ثلاثا صار ثلاثا، وإن نوى ثلاثا صار ثلاثا. أو قال علي الطلاق، علي الطلاق مصدر، مصدر للمبالغة، فيكون طلاقا ثلاثا بالنية، وإن لم ينوي يكون طلقة واحدة، وإن لم ينوي يكون طلقة واحدة، ويكون أل في قول علي الطلاق للجنس، وإن نوى ثلاثا يكون أل للاستغراق. أو قال يلزمني، يعني الطلاق، حجاوي ما ذكر الطلاق، يلزمني ومعروف ما الذي يلزمه؟ الطلاق، فتقال يلزمني الطلاق وقع واحدة، ويكون أل للجنس، فإن نوى ثلاثا ثلاثا، وإن نوى ثلاثا ثلاثا، يلزمني الطلاق وقع ثلاثا بنيتها، بنيتها، لأن لفظه يحتمل ذلك، يعني يحتمل الثلاث ويحتمل واحدة الذي تعين النية، نعم بنية الثالثة، يعني بنيتها، يعني بنية الثالثة، بنية الطلقة الثالثة. قال وقع ثلاثا بنيتها، بنيتها، لأن لفظه يحتمل ذلك، لأن لفظه يحتمل ذلك، يعني يحتمل الواحدة يحتمل الثلاث، اللفظ يحتمل الواحدة يحتمل الثلاث، فإن لم يكن هناك نية فنبقى على الواحدة هي الأصل، وإن كان هناك نية يكون ثلاثا، وإن كان هناك نية يكون ثلاثا. طبعا انتبهوا، هذا المصنف لأنه يرى طلاق الثلاث ثلاثا، لكن على القول الثاني اختيار شيخ الإسلام وغيره أن المسألة هذه غير واردة، الثلاثة غير واردة، تقع واحدة حتى لو نوى ثلاثة. لكن على كل حال هذا تقرير لما ذكره المصنف. قال وإلا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة عملا بالعرف. إذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق أو علي الطلاق أو يلزمني ولم ينوي ثلاثا يقع كم؟ واحدة. انتبه المصنف ما قال نوى واحدة، ما قال نوى واحدة، لا هو ما نوى واحدة ولا نوى ثنتين، لا نوى مجرد الطلاق فنصرفه إلى طلقة واحدة. ولا نجعله ثلاثا إلا بالنية، إلا بنيتي. وإلا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة عملا بالعرف، عملا بالعرف. وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي، أو علي، كم نجعله؟ طلقة ولا ثلاثا؟ نجعله طلقة، فإن هو ثلاثا فثلاثا، لأن المصنف يقول وكذا. شو معنى وكذا؟ يعني كما سبق، كما سبق. تكون أل للاستغراق إذا نوى ثلاثا، تكون أل للجنس إذا لم ينوي شيء، فيقع أي طلقة جنس الطلاق. أو علي فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به. انتبه، يعني هل يقع ثلاثا سواء كان منجز أو معلق أو محلوف به، أو يقع واحدة سواء منجزا أو معلقا أو محلوفا به كما سبق. إن نوى ثلاثا وقع ثلاثا، وإن لم ينوي وقع واحد. طيب قوله فوصل منجزا، ما معنى منجزا؟ أنت طالق، أنت الطلاق، الطلاق يلزمني، هذا يسمى منجزا كما سبق بالنية ثلاث ثلاث وإلا واحد. ومعلقا، معلقا، أنت طالق إن دخلت البيت، أنت الطلاق إن دخلت البيت، يلزمني الطلاق إن دخلت البيت. الفاظ السابقة، طلاق هنا منجز ولا معلق؟ معلق. هل يقع ثلاث ولا واحدة إذا دخلت؟ حسب النية، إن وثلاثا فثلاثا وإن لم ينوي شيئا فيقع طلقة واحدة. ومحلوفا به، محلوفا به، أنت طالق لأفعلن كذا، أنت طالق لأذهب إلى كذا، أو قال علي الطلاق لأذبح لك ذبيحة، هذا محلوفا به، هذا محلوفا به. والطلاق إذا قصد به الحلف فإنه على المذهب يقع طلاق، إذا حلف الطلاق فإنه يقع طلاق. طيب إذا قال أنت طالق لأذبحن ذبيحة لهذا الضيف، أو يلزمني الطلاق لا أفعلن كذا، هذا يمين، هذا يمين. يقول المصنف يقع كما سبق، إن نوى ثلاثا فثلاثا وإن لم ينوي فواحد كما سبق. قال ومحلوفا به. وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة، إنسان عنده أكثر من زوجة، أكثر من زوجة، قال علي الطلاق، أو قال الطلاق لازم لي وعنده أربع زوجات، ها ماذا نصنع؟ نطلق واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا كلها؟ كل واحدة تقع عليها طلقة. إذا قال الطلاق يلزمني، عبارة المصنف الطلاق لازم لي أو علي، قال علي الطلاق عندها أربع، ما ندري أي زوجة، يقع على كل زوجة طلقة، على كل زوجة طلقة، عند ثنتين على كل زوجة طلقة، إلا إذا كان هناك ما يدل أنه أراد واحدة. أرجو أن تنتبهوا، إلا إذا كان عنده ما يدل، إذا وجد ما يدل على أنه أراد واحدة. ما الذي يدل؟ إذا قال الطلاق يلزمني عنده أربع نساء ونوى فلانة، ها هذا الدليل الأول، تقع طلقة على من؟ ها على من نواها، على من نواها. إذن الدليل النية. الدليل الثاني الخصومة، الخصومة، صار بينه وبين واحدة من زوجاته خصومة، ثم قال الطلاق يلزمني، الخصومة الآن بينهما قرينة أنه أراد من، ها من تخاصمه، أراد من تخاصمه. إذن من قال الطلاق يلزمني أو علي الطلاق وعنده أكثر من زوجة يقع على كل زوجة طلقة، إلا إذا دل دليل أنه أراد زوجة واحدة، والدليل هو النية أو الخصومة، أو الخصومة، فيقع الطلاق على من نواها أو من خاصمته. واضح أو واضح؟ طيب يقول وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة، يعني بكل زوجة طلقة، ما لم تكن نية، أنا نوى فلانة، أو سبب يخصصه بإحدهن، يعني سبب يخص الطلاق بفلانة، والسبب الذي يخص الطلاق ما هو؟ الخصومة، الخصومة أو ما شابهها، لو قالت طلقني قال يلزمني الطلاق وعندها 4 زوجات، هو ما قال انت طالق، قال يلزمني الطلاق، او قال طلقني قال علي الطلاق، هنا يشمل الزوجات كلها. لكن السبب وهو سؤالها دل على انها تريد انه يريد هذه الزوجة. فان لم يكن هناك نية ولا سبب يدل انه اراد فلانة يقع على كل زوجة طلقة. وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن. وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت، إن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت، هذا كما سبق، هذا كما سبق المذهب الحنابل والجمهور أنه يقع ثلاثا، يقع ثلاثا، بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاثا وإن نواها. إن قال أنت طالق واحدة أو أنت طالق طلقة واحدة، قال والله أنا نويت ثلاث، أنا نويت ثلاث، يقول المصنف ما يقع ثلاث حتى لو نواها، لأن اللفظ لا يحتمله، لأن اللفظ لا يحتمله، لا يحتمله. قال وإن بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاثا وإن نواها، ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق واكثره عد إلى آخره. شرع المصنف الآن بألفاظ الثلاث، بالألفاظ التي تدل على الثلاث، الألفاظ التي تدل على طلاق الثلاث، حتى يقولون لو نواها طلقة واحدة، حتى لو نواها طلقة فتقع الثلاث، فتقع الثلاث. وهي قوله أنت طالق كل الطلاق، قال والله أنا نويت واحدة، يقبل منه؟ ما يقبل، تقع الثلاث. أو أكثره، قال أنت طالق أكثره، أكثر الطلاق، كم أكثره؟ ثلاث، تقع ثلاث. أو عدد الحصى، قال أنت طالق عدد الحصى، تقول يكفينا من الحصى كم عدد؟ 3 حصيات. أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، يقول في الحاشية 4 نحو ذلك، جميعه منتهاه غايته، يعني أنت طالق جميع الطلاق أو منتهى الطلاق أو غاية الطلاق أو عدد القطر أو الرمل أو التراب نحو ذلك، تطلق كم؟ 3، تطلق 3. قال يقع 3 ولو نوى واحدة، ولو نوى واحدة، وهذا عليه أكثر العلماء، هذا عليه أكثر العلماء. طيب لماذا قالوا تقع 3؟ قال لأن ما ذكره يتعدد، فقوله كل الطلاق هذا يتعدد، قوله أكثره يتعدد، يعني عدد الحصى، الحصى يتعدد، الريح تتعدد، أنواع الريح، صح ولا لا؟ أبو حنيفة يقول تقع طلقة واحدة، يقول تقع طلقة واحدة. لماذا؟ قال لأن هذه أجناس، والأجناس ما تتعدد، فإذا قال أنت طالق كل الطلاق، كل الطلاق جنس ما يتعدد، أكثره جنس ما يتعدد، ما له مفرد ومثنى، فتقع واحدة لأن الأجناس لا تتعدد، يقول تقع واحدة. قال 3 ولو نوى واحدة لأنها لا يحتملها لفظه، لا يحتمل لفظه، كقوله يا 100 طالق، إذا قال يا 100 طالق تترك كم جمال؟ 3. وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق، أغلظ الطلاق، تقع كم؟ 3. أو أطوله، يعني طالق أطول الطلاق، أو أعرضه، طالق أعرض الطلاق، أو ملء الدنيا، طالق ملء الدنيا، أو عظم الجبل، يعني قال أنت طالق عظم الجبل، فطلقة، فطلقة واحدة. وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه، نعم نعم طلقة واحدة، ما تقع الثلاث، هذه طلقة واحدة. انتبهوا لهذه المسألة، هذه مهمة، ما الفرق بينهما؟ أنا قلت لكم 3، لا هي واحدة، قول أنت طالق أغلظ الطلاق، هنا في الطلاق ما ذكر العدد، ذكر الكيفية، الوصف، والكيفية ليست أعداد، الكيفية ليست أعداد، الكيفية تدل على الثقل وعظم الشيء لا عدده، ثم أي فتقع واحدة، تقع واحدة. فإذا قال أنت طالق أغلظ الطلاق، تقع طلقة واحدة، أو أطوله تقع طلقة واحدة، لأن هذا مو بعدد، هذا يذكر الكيفية، أو عرضه أعرضه أو ملء الدنيا، طالق ملء الدنيا يعني كبر الدنيا للجسم للكيفية، أو عظم الجبل فطلقة فطلقة. يقول في حاشية الثلاثة: لأن هذا اللفظ لا يقتضي عددا فهو راجع للكيف، نعم لا للكم. شوف يقول راجع للكيف لا للكم، يعني لا راجع للحجم، حجم الطلاق، إن لم ينوي أكثر. أما إذا نوى فيقع ما نوى كما سبق، إذا نوى ثلاثا يقع ثلاثا، إذا نوى ثنتين يقع، أما إذا لم ينوي فيقع طلقة واحدة. قال: وإن طلق من زوجته عضوا إلى آخره. انتبه، طيب طلاق جزء من الزوجة، طلاق شيء من أعضاء الزوجة، نقول أعضاء الزوجة أو جزء الزوجة ينقسم إلى قسمين، جزء الزوجة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول جزء متصل لا ينفصل، جزء متصل لا ينفصل. القسم الثاني جزء منفصل، جزء منفصل. المتصل مثل الأصبع، الرأس، الرجل، الظهر، البطن، هذه أعضاء متصلة بالزوجة. ثم أي المنفصل؟ الشعر، شعرها، ظفرها ونحوه، صح ولا لا؟ طيب إذا طلق العضو المتصل تطلق الزوجة، إذا قال أصبعك طالق، يدك طالق، رجلك طالق، تطلق، لأن هذا جزء متصل من الزوجة والطلاق لا يتبعض فيعم البدن. لكن لو قال شعرك طالق ما تطلق، ظفرك طالق ما تطلق، لأن هذا الجزء ينفصل من الزوجة، هذا الجزء ينفصل من الزوجة. ها واضح ولا لا؟ انتبهوا، شرع المصنف الآن بالجزء المتصل، شرع بالجزء المتصل، فقال: وإن طلق من زوجته عضوا كيد أو إصبع، أو طلق منها جزءا مشاعا. المشاع النصف، الثلث، الربع. قال لزوجته: نصفك طالق، ربعك طالق، ثلثك طالق، هذا مشاع، مشاع، لأن النصف يشمل نصف الجسم ونصف اليد ونصف الرجل ونصف الرأس ونصف العين ونصف الأنف، مشاع بالبدن كله. فإما أن يطلق عضو متميز في البدن، وإما أن يطلق شيء مشاع في نفس البدن، نقول الطلاق يقع، طلاق يقع. ولهذا قال: وإن طلق من زوجته عضوا كيد أو أصبع، أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس، أو جزءا معينا، يعني ما طلق عضو، جزء بدل ما هو مشاع معين. قال مثلا: جزءك نصفك الفوقاني طالق، أو نصفك التحتاني طالق، هنا تطلق، لأن هذه الأمور كلها متصلة بالزوجة والطلاق لا يتبعض فيعم الجميع. كنصفها، كنصفها، أو جزءا مبهما بأن قال لها: جزءك طالق، جزءك طالق. والحاصل أنه إذا طلق جزءا منها معينا كأصبع ونحوه أو مبهما فإن الزوجة تطلق، فإن الطلاق يقع. أو قال لزوجتي: أنت طالق نصف طلقة. طيب انتبهوا، المصنف تكلم في الطلاق لجزء الزوجة، انتبهوا، عندنا الطلاق لجزء الزوجة، والمسألة الثانية ها جزء الطلاق لكل الزوجة، جزء الطلاق لكل الزوجة. ها أنتم معي؟ وش المسألة الأولى؟ كل الطلاق لجزء الزوجة، أصبعك طالق، جزء الطلاق لكل الزوجة، الزوجة أنت طالق نصف طلقة، ربع طلقة، ثلاث أربع طلقة، عرفتم؟ طيب بالمسألتين يقع الطلاق، الأولى لأن الطلاق لا يتجزأ على عضو، والثاني الطلاق ها لا يتجزأ، لا يتجزأ، ما في نصف طلقة، ما في نصف طلقة. فإن قال عضوك طالق أو قال أنت طالق نصف طلقة تقع طلقة، تقع طلقة، لأن الطلاق لا يتباعد. المسألة الأولى والثانية. إذن قوله أو قال، أو قال هنا شرع بجزء الطلقة، انتبهوا، قوله أو قال لزوجته هنا شرع بجزء الطلقة، واللي قبلها بجزء الزوجة، الذي قبلها بالطلاق لجزء الزوجة، وهنا بجزء الطلاق لكل الزوجة. أو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة تطلق، أو جزء، جزءا من طلقة، قال أنت طالق جزءا من طلقة طلقت. لماذا؟ لأن الطلاق لا يتبعض، طلاق يتبعض، ما عندنا شيء اسمه نصف طلقة، ما عندنا شيء اسمه نصف طلقة، ها واضح ولا لا؟ فتطلق. قال وعكسه، عكسه عكس المسألة السابقة، عكسه إذا المسألة السابقة إذا طلق جزء متصل بالزوجة، وهنا عكسه يعني إذا طلق جزء ينفصل من الزوجة فإنه لا يقع الطلاق، عكس المسألة السابقة. ولهذا قال وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه، انتبهوا لهذه المسألة. وعكسه الروح، قال روحك طالق، يقول صلى الله عليه وسلم ما تطلق، لأن الروح تنفصل من الجسد. سنك، سنك طالق، شعرك طالق، ظفرك طالق ونحوه، نحوه يقول في حاشية الثلاثة الدمع، دمعك طالق، منيك طالق، حملك، طولك، قصرك طالق، كله ما يقع الطلاق. لماذا؟ يقول لأن هذه الأمور تنفصل عن الزوجة في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. لكن عندنا مسألة يرجح شيخنا رحمه الله تعالى أن الطلاق يقع، وهو الروح، وعكسه الروح، المصنف ما يقع. شيخنا رحمه الله تعالى يقول الصحيح أن الطلاق يقع إذا قال روحك طالق حتى لو كانت تنفصل. لماذا؟ يقول لأن الروح هي الزوجة، لولا الروح لماتت الزوجة، ولا يمكن تنفصل الروح من الزوجة وتبقى ويبقى فيها حياة، صح؟ فصار طلاق الروح طلاق للزوجة. فيقول رحمه الله تعالى يقول الصواب أنه إذا طلق الروح فإن الطلاق يقع، طلاق يقع. أما بقية الأعضاء الشعر والسن والظفر فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع. قال ونحوه، فإذا قال لها روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق لم تطلق، لم تطلق، لأن الأجزاء هذه منفصلة، الأجزاء هذه منفصلة عن الزوجة، فلا يقع على الزوجة طلاق، لا يقع على الزوجة طلاق، لأن الشعر ينفصل والظفر ينفصل. قال وعتق في ذلك كطلاق، عتق في ذلك كطلاق، يعني لو قال لعبده يدك حرة صار حر، جزءك الفوقاني حر، بطنك حر، يعتق كله. طيب لو قال شعرك حر، ظفرك حر، ما يعتق، يقول هذا مثله. فإن علق العتق بجزء، بجزء متصل أو جزء مشاع ببدن العبد يعتق، وإذا علق العتق بجزء ينفصل فإن العبد لا يطلق كالطلاق. قال وعتق في ذلك كطلاق، كطلاق. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا قال زوج، وإذا قال لزوجة مدخول بها، وإذا قال لزوجة مدخول بها أنت طالق إلى آخره. الزوجة تنقسم إلى قسمين، قسم الأول مدخول بها، الزوجة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول زوجة مدخول بها، مدخول بها. القسم الثاني غير المدخول بها، القسم الثاني غير المدخول بها، غير المدخول بها. شرع المصنف بألفاظ الطلاق للمدخول بها، للمدخول بها. وإذا قال زوج، وإذا قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره مرتين وثلاثا وقع العدد، وقع العدد. طبعا إلا أن ينوي التأكيد، وبعض الألفاظ لا يحتمل لها التأكيد. وعلى هذا نقول إن تكرر الطلاق له أقسام، تكرر الطلاق له أقسام. انتبهوا، القسم الأول، القسم الأول أن يكرر الجملة، أن يكرر الجملة، فهذا يقع العدد، يقع عدد الطلاق أن يكرر الجملة. قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. هنا ماذا كرر؟ الجملة، كرر الجملة، فيقع الثلاث، يقع الثلاث. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكرر الخبر، أن يكرر الخبر فقط، أن يكرر الخبر، فيقع طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر. القسم الثاني أن يكرر الخبر فيقع طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر. إذا قال أنت طالق طالق طالق، أنت طالق طالق طالق، هنا يقع واحدة، لأن هنا يكون توكيد، ليس كالجملة السابقة، الجملة السابقة ما تكون توكيد، هنا يكون توكيد، فيقع طلقة واحدة، يقع طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر، إلا إذا نوى أكثر فإنه يقع أكثر، إلا إذا نوى أكثر. القسم الثاني، الثالث، القسم الثالث أن يعطف بالواو، أن يعطف بالواو. أنت طالق وطالق وطالق، أنت طالق وطالق وطالق، فيقع ثلاثا، يقع ثلاثا. انتبهوا، ضعوا عند هذه أنت طالق وطالق وطالق حتى غير المدخول بها، لأنه سيأتي العطف في قول أنت طالق وطالق وطالق حتى غير المدخول بها، يقع ثلاثا. القسم الرابع، القسم الرابع أن يكون العطف بثم، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، تقع ثلاثا، تقع ثلاثا. القسم الخامس أن يعطف ببل، أن يعطف ببل، أنت طالق بل طالق بل طالق، فتقع ثلاث، من هذا حرف عطف، فتقع ثلاثا. هذه هي الألفاظ التي ستمر معنا في كلام المصنف، هذه الألفاظ التي ستمر معنا في كلام المصنف، لكن غير المدخول بها تختلف، لأنها تبين مباشرة. فليس قوله يعني شخص عقد على امرأة ثم طلقها، عقد على امرأة ولم يدخل بها، إذا قال أنت طالق وطالق وطالق، الواو تدل على مطلق، مطلق الجمع، تقع ثلاثا. لكن لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، وقعت لها الطلقة الأولى والطلقة الثانية، ما تقع، لأنها تكون على أجنبية، حرفات في التراخي، وسيأتينا، سيأتينا. لكن هذه صيغ الطلاق إذا كرر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم.